إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد سبق في الدروس الماضية بيان شروط البيع والكلام على تعريفه وما تعلق بذلك من أحكام تتعلق بتصور حقيقته وكذلك أركانه وشروطه من جهة الصحة والبطلان. بعد ذلك كله قلنا إنه سيأتي معنا الحديث في الحصة الآتية إن شاء الله على البيوع المحرمة التي نهى عنها الشارع الحكيم. الأصل كما تقرر عندكم في البيوع هو الجواز، هذا هو الأصل، وقد سبق تقريره بالقرآن والسنة والإجماع. الأصل في أي بيع كيفما كان هو الحل والجواز، ولا يحكم بحرمة بيع من البيوع إلا بدليل شرعي. فكل ما لم ينه الشارع عنه فبيعه في الأصل جائز ومباح. إذا الأصل في البيع الحل، الأصل في هذا الباب الجواز، إلا ما نهى الشارع عنه فليس بجائز، سواء كان يتعلق بالمبيع أو كان يتعلق بالبيع عموما لاختلال شرط من الشروط الماضية. فإذا لم يوجد شيء مما نهى الشارع عنه فالأصل هو الإباحة والجواز. إذن الأصل في البيوع الجواز والإباحة، ولا يحكم بحرمة بيع إلا إذا نهى الشارع عنه. ولذلك سنذكر إن شاء الله تعالى هنا البيوع التي نهى عنها الإسلام، البيوع التي حرمها الشارع الحكيم. ما هي البيوع المحرمة؟ سواء كان ذلك يتعلق ببعض الأشياء التي لا يجوز بيعها أصلا، أو كان الأمر يتعلق بما يجوز بيعه ولكن صورة البيع هي المنهي عنها. لأنه أحيانا قد يكون المبيع حلالا جائزا طاهرا، ولكن صورة البيع يكون فيها غرر فيكون البيع منهيا عنه، يكون البيع محرما. وأحيانا يكون الشيء المبيع لا يجوز بيعه أصلا، نهى الشارع الحكيم عن بيعه فلا يجوز بيعه. إذن من البيوع التي لا تجوز، التي حرمها الشارع ونهى عنها. لماذا؟ لأن المبيع فيها لا يجوز. منها أولا بيع الميتة، بيع الميتة، بيع لحم الخنزير، بيع الخمر، بيع الأصنام، كل هذه مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها. والنهي عن بيعها علته، النهي عن بيع هذه الأمور علته ظاهرة، علته واضحة، لأن استعمال هذه الأمور وتناولها أصلا محرم غير جائز. فلما كان استعمالها محرما كان بيعها كذلك حراما، لأن بيعها من تعاون على الإثم والعدوان، والله تعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما بيع الخمر فقد دل الدليل في الصحيح، في الصحيحين وغيرهما، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت آيات سورة البقرة، تقصد قول الله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير إلى آخره، قالت لما نزلت آيات البقرة خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال حرمت التجارة في الخمر. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال حرمت التجارة في الخمر. ثم إنه بعد تحريمه، هذا قبل أن يحرم بالبت والقطع، ولكن بعد تحريمه قطعا وبتا لا شك أن بيعه يصير حراما بلا إشكال. لماذا؟ لأن تناوله حرام، لأن شربه حرام، وعليه فلا يجوز بيع أي شيء محرم في الاستعمال أصلا. إذن مما نهى الشارع عن بيعه؟ بيع الخمر. فمن باع خمرا فقد وقع في المنهي عنه، من باع خمرا فقد وقع في الحرام، اقترف شيئا محرما. واضح الكلام؟ كذلك مما نهى الشارع عن بيعه، نهى عن بيع الميتة، سواء كانت ميتة ما يؤكل لحمه عليكم السلام، أو ميتة ما لا يؤكل لحمه. الميتة نهى الشارع عن بيعها، سواء كانت ميتة بقرة أو ميتة شاة أو ميتة كلب أو ميتة أسد، ميتة ما لا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه، نهى الشارع عن بيع الميتة. ونهى أيضا عن بيع الخنزير حيا أو ميتا، ونهى عليه الصلاة والسلام عن بيع الأصنام، وعلة منعها ظاهرة. زيادة على التحريم الذي ذكرنا وأن استعمالها لا يجوز، فإن الميتة والخنزير، لحم الخنزير، نجسان، ومن شروط البيع كما سبق أن يكون المبيع طاهرا، لا يجوز بيع النجس. من شروط البيع أن يكون الشيء المبيع طاهرا، والميتة ولحم الخنزير نجسان، إذن فلا يجوز بيعهما. وزيد على ذلك أنهما محرما للاستعمال، لا يجوز استعمالهما، وكل ما لا يجوز استعماله فلا يجوز. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نادى عام الفتح وهو بمكة فقال: إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير والميتة، حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام. إن الله ورسوله حرم بيع الخنزير والميتة والخمر والأصنام. ثم قال عليه الصلاة والسلام لما قيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. يعني كينتفع بها في غير الأكل، ما كياكلوهاش. شحوم الميتة وشحوم الخنزير لا يأكلها الناس. أرأيت يا رسول الله لو استعملها الناس في هذا، يعني هل بيعها يجوز حينئذ؟ واحد بغي يشتري بيع، بغي يشتري الشحم ديال الخنزير لا ليأكله، وإنما لتطلى بها السفن، كانوا يطلون بها السفن، يطلون خشبها بها فتلتصق، وكان كذلك لها لون جميل. أو يستصبح بها الناس، كانوا يستنيرون بها هذه الشحوم، كانوا يضووا بها، يستصبح بها الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: لا هو حرام، لا هو حرام، يعني بيع هذه الأمور حرام ولو كان ينتفع به في هذه المسائل. قال: لا هو حرام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. أجملوه يعني أذابوه، إن الله حرم عليهم الشحوم فأجملوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. يعني شنو داروا؟ تحايلوا على الشريعة. الله تعالى حرم عليهم لحم الخنزير فتحايلوا فأذابوا شحمها ليتغير عينه، ثم بعد ذلك باعوه وأكلوا ثمنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود. ففي هذا إشارة إلى أن بيع هذه الأمور لأمر آخر فيه تحايل على الشريعة، والشارع الحكيم يسد باب الحيلة. كل باب يتوصل به الناس إلى الحرام يحتالون به على الشرع، فإن الشارع يسد باب الحيلة. ولذلك اليهود لما حرم الشارع الحكيم عليهم الاصطياد يوم السبت، ماذا فعلوا؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة وأخذوا ما نتج عن يوم السبت يوم الأحد من الصيد، فحرم الله تعالى عليهم ذلك وعاقبهم الله تعالى بنقيض قصدهم. فكان يوم السبت الذي حرم عليهم الصيد فيه تأتيهم حيتانهم بكثرة، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، عاقبهم الله تعالى لأنهم احتالوا على شرعه. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن ذلك من الحيلة. إذن هذه الأمور الخمر والميتة والخنزير والأصنام لا يجوز بيع شيء منها. فإن قيل: هل يجوز الانتفاع؟ البيع عرفنا أنه حرام مطلقا، سواء قصد البائع يبيع باش الناس يأكلوا، ولا قصد يبيع الناس ما يأكلوش غير ينتفعوا بمصالح أخرى، لا يجوز البيع، هذا أمر محرم. ولكن هل يجوز الانتفاع بغير البيع؟ واحد عنده الشحوم ديال الخنزير مشراش، هو يمتلك شحم الخنزير أو يمتلك شحم الميتة، يملك شيئا من هذا، هل يجوز له أن ينتفع به بلا بيع؟ ذلك محل خلاف بين العلماء. حكى ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين قولين في هذه المسألة، ثم رجح قول شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجوز الانتفاع. إذن الانتفاع بلا بيع جائز، أما بيعها فإنه محرم قطعا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، يعني كيديروا فيها منافع أخرى غير الأكل. فقال بسم الله، هو حرام. ثم ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الحية التي كان يفعلها اليهود، فدل على أن البيع مطلقا حرام. ولذا ابن القيم رحمه الله قال: الضمير في قوله هو للبيع، لا هو أي البيع حرام. إذن الضمير في قوله صلى الله عليه وسلم هو للبيع، إذن فدل ذلك على أن الانتفاع لا بأس به جائز، ولكن بدون بيع. مفهوم الكلام؟ هذا الذي رجحه ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي عليه كثير من العلماء، وبعضهم قال لا يجوز حتى الانتفاع، والمختار هذا. إذن شحال كرر الآن من المسائل التي نهى الشارع عن بيعها، لا يجوز بيعها: الخمر والميتة والأصنام ولحم الخنزير، وكلها مذكورة في هذا الحديث وهو في الصحيحين من حديث جابر. مما نهى الشارع عن بيعها أيضا بيع المغنيات، وهذا كان على عهد من قبلنا، لأنه في عهد من قبلنا كانوا يشترون جواري مغنيات، كانوا يشترون جواري مغنيات. لما كان البيع والشراء في الإماء وفي العبيد، فحينئذ كانت بعض الإماء متميزة بالغناء، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات، عن بيع الجارية المغنية. نهى عليه الصلاة والسلام عن بيع المغنيات، ونهى صلى الله عليه وسلم عن كسب المغنية، واحد ما باعهاش يملك جارية وتغني، فنهى عليه الصلاة والسلام عن كسبها، ونهى صلى الله عليه وسلم عما تأخذه. فقال عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أمامة، أبو أمامة يحكي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وعن شرائهن وعن كسبهن وعن أكل أثمانهن، يعني عن أكل أثمانهن عند بيعهن، وعن كسبهن في الغناء. إذا غنت هذه الجارية فلا يجوز الانتفاع بكسبها. لماذا؟ لأن كسبها حرام، لأن الغناء في الأصل حرام. وهذا مما يستدل به أهل العلم على حرمة الغناء، مما يستدل به العلماء، وهو واضح في الدلالة على تحريم الغناء هذا الحديث. ما العلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات وشرائهن، بل ونهيه عن كسبهن؟ ما ذلك إلا دليل على تحريم الغناء. لو كانت حرفة الغناء جائزة لما نهى الشارع عن كسبها، أو لما كان كسبها محرما، يكون الكسب حلال لأنها لم تفعل محرما. فدل ذلك على أن الكسب من الغناء حرام، لأن الغناء حرام. إذن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها وشرائها. قال أهل العلم، ويؤخذ منه أيضا النهي عن بيع آلات الطرب، آلات الغناء، آلات الطرب كذلك لا يجوز بيعها. لماذا؟ لأنها وسائل يحصل بها الغناء. الغناء لا يتم ولا يحصل إلا بهذه الآلات الموسيقية، آلات الطرب، آلات الغناء. إذن فآلات الطرب والغناء كذلك مما لا يجوز بيعه، ومن باع شيئا من ذلك فبيعه فاسد، بيعه باطل. علاش؟ لعدم توفر شرط من الشروط السابقة، لأن قلنا يجب أن يكون المبيع مما يجوز الانتفاع به لغير ضرورة. قلت المبيع خاص يكون مما يحل الانتفاع به. هل آلة الطرب مما يحل الانتفاع به؟ لا. إذن فبيعها فباطل فاسد، ومن فعل ذلك فهو آثم، يعني صاحب البيع آثم والمشتري آثم، والبيع غير واقع، باطل وفاسد. إذن مما نهى عنه النبي اسم بيع المغنية، ويمكن أن يلحق به في زماننا. لاحظ، قلنا في العصور الماضية كان يباع ويشترى في الجواري، وممكن تكون الجارية مغنية. ما يقع اليوم في مما هو قريب من هذا، قد يبيع مدير المغنية مغنية، أو مدير المغني الرجل، لأنه قديما كانوا الإناث هم اللي كيغنيوا، كانوا الرجال كيغنيوا، فمن يغني من الرجال فهو مخنث، فيه شبه من الإناث. إذا لاحظ، مدير المغني أو المغنية كذلك إذا باعه أو أعاره في يوم أو أسبوع لحفلة أو حفلات فكذلك ذلك منهي عنه. واضح الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنية لأنها تغني، فكذلك ما كان البيع فيه مؤقتا كالإجارة أو غيرها مما لا يجوز. السادس من الأشياء التي لا يجوز بيعها الكلب. الكلب لا يجوز بيعه، وثمن الكلب حرام، ثمن الكلب محرم، لا يحل لأحد أن يبيع كلبا ويأخذ ثمنه. في وقتنا في عصرنا هذا ولا الكلب عنده قيمة أكثر من الإنسان عند البعض، عند بعض من انتكست فطرهم الكلب له قيمة أكثر من بني آدم، أكثر من ابنه أو بنته، أكثر من الإنسان، يعظمه ويجله ويقدره أكثر من غيره، بل تجده يعبده، كاين اللي كيعبد الكلب، يعبد كلبه ويمتثل أمر كلبه متى شاء ليلا ونهارا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلاب وعن أخذ أثمانهن، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام، والحديث في البخاري ومسلم وابن ماجة، قال عن أبي مسعود البدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، هذا محل الشاهد، وفي الحديث فوائد، ونهى عن مهر البغي. شنو هو مهر البغي؟ ما تأخذه الفاجرة من الزنا، ما تأخذه الفاجرة من المال، ما تعطاه زنا ذلك المال حرام، ما تأخذه الفاجرة من الزنا حرام، هذا هو مهر البغي. مهر البغي هو ما تأخذه من المقابل في مقابلة الزنا، ذلك مال حرام لا يحل لها الانتفاع به إذا تابت. والثالث مما جاء في الحديث حلوان الكاهن. حلوان الكاهن كذلك المراد به ما يعطاه الكاهن الذي يتكهن ويخبر الناس بما سيقع في المستقبل أو يخبرهم بما في ضمائرهم، كذلك ما يأخذه من المال مال حرام. إذا نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، وهو ما يأخذه من يتكهن للناس ويخبرهم على المشعوذين الآن الموجودين، فما يأخذونه من المال حرام، ما يكتسبونه من المال حرام لا يحل لهم أخذه. إذن مما نهى الشارع عنه ثمن الكلب. فإن كان هذا الكلب مما يجوز اقتناؤه ككلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الزرع، فهذا مما رخص الشارع فيه واستثناه، فالكلب هنا يجوز اقتناؤه، هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه كذلك. ولو كان مما يجوز اقتناؤه، ولو كان البيع مما يجوز اقتناؤه فلا يحل بيعه، لا يحل أخذه بمقابل إذا نتج أو أعطي لك أو وجدته، لأن الكلاب في الأصل لا تباع، وإنما تكون سائحة كالقطط، الكلاب في الأصل كالقطط تكون سائحة، فقد يمتلكها أي أحد ولا يشترط في امتلاكه لها أن يعلم صاحبها. واحد الكلب لقيته تالف تتقلب على ملاعد، لا لا لا يشترط ذلك، لأن الأصل في الكلاب أنها لا تمتلك، لا يمتلكها الناس. إذن فالشاهد الأصل أنه لا يجوز إلا للضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، من لم يجد كلبان وكان محتاجا إليه فالضرورة حينئذ تقدر، ولكن الأصل الذي قررناه هو أنه لا يجوز لعموم الأحاديث، وهكذا ذكر أهل العلم. السابع مما لا يجوز أخذ ثمنه ثمن السنور. السنور الهرة، ثمن القطط. القطط كذلك لا يجوز بيعها ولا يجوز أخذ ثمنها، بل هي مما تعطى، مما توهب، مما يجده الناس، وذلك لكثرتها كما ترون، لكثرتها وعدم احتياج الناس لها. فمن له هرة وولدت له عشرة من القطط ماذا يفعل بها؟ يتخلص منها في الغالب، فلذلك ذلك مما لا يباع لأنه لا يؤكل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أخذ الثمن على السنور على القطط، لا يجوز بيعه. وبعض الناس كذلك يعظمون القطط أكثر من تعظيمهم للإنسان، الشاهد بيعها مما لا يجوز. إذا الأصل أنها تقتنى وتؤخذ وقد توجد، ولا يجوز بيع شيء من ذلك. والدليل على ذلك ما رواه مسلم وابن ماجه، كل هذا الذي نذكره دلت عليه نصوص. علاش؟ لأن قلنا الأصل في البيع الحل. لاحظوا معي باش تضح المسألة مزيان، لو ما كانش دليل كينهى عن أخذ ثمن السنور يجوز بيعه؟ نعم، الأصل في البيع هو الجواز، لو لم يكن دليل ينهى عن أخذ ثمن القطة يجوز أخذ ثمنها؟ نعم يجوز، الأصل هو الحل، ولكن لما وجد دليل يخرج عن الأصل وجب اتباع الدليل. إذا الأصل في البيوع الحرمة، إلا ما نهى الشريع عنه. لو كان الأصل هو العكس ما نحتاجوش نذكر هذه الأشياء اللي نهى عليها الإسلام، نقول الأصل في البيوع أنها حرام حتى يأذن الشارع في ذلك البيع، إذن خاصنا نقول وقد أجاز الشارع كذا وكذا وكذا، مع أن العكس هو الأصل، إذا الأصل هو الجواز إلا ما نهى الشريع. ولذلك هذه الأمور كلها اللي ذكرتها دلت عليها نصوص من القرآن والسنة، دلتني القرآن أو من السنة على تحريمها. إذن قلت مما حرمه الإسلام ثمن السنور، والدليل على ذلك ما رواه مسلم بن ماجة من حديث جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه عن ثمن السنور، والسنور هو الهرة. مما من البيوع المحرمة التي نهى عنها الإسلام، لاحظ هذه الأشياء اللي ذكرنا الآن أشياء لا يجوز بيعها، يعني مبيعات محرمة البيع، أشياء لا يجوز أخذ ثمنها، لا يجوز بيعها. مما لا يجوز كذلك بيعه من الأشياء المبيعة التصاوير التي فيها روح، التصاوير الصور التي فيها أرواح، التصاوير ذوات الأرواح لا يجوز بيعها كذلك، كمن يتاجر في هذه الصور من الرسامين، بعض الناس من الرسامين هذه حرفته، الحرفة ديالو كيرسم ذوات الأرواح، يرسم إنسانا أو أسدا أو قطة، يرسم ذوات الأرواح ويبيعها. ما حكم هذا الذي يرسم صور لذوات الأرواح ويبيعها؟ ما حكم بيعه؟ جائز أم محرم؟ محرم منهي عنه، لا يجوز بيع الصور التي فيها ذوات الأرواح. أما بيع الصور التي ليست لذوات الأرواح، بيع صور الأشجار، صور البساتين، صور أشياء ولكنها لا روح لها، جائز؟ نعم جائز. أما الانتفاع وأخذ ثمن من الصور التي لها روح فلا يجوز. لماذا؟ لأن تصوير الصور ذوات الأرواح أصلا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، فإذا كان الفعل محرما فما نتج عنه كذلك محرم، فلا يجوز مباشرة ذلك، لا يجوز مباشرته بالفعل ولا يجوز اقتناؤه. ممكن يقول واحد أنا ما صورت غير شريت الصورة، لا يجوز شراؤها، بل ولا يجوز تعليقها ولا الانتفاع بها. والدليل على ذلك على أن الصور مما لا يجوز بيعه ما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث الحسن رضي الله تعالى عنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان رساما، كان يرسم صور ذوات الأرواح، فجاء إلى عبد الله بن عباس فسأله عن ذلك، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. فغضب الرجل وتغير وجهه احمر، لأنه علم أنه يفعل فعلا محرما، عرف حينئذ أنه كان كيدير واحد الفعل لا يجوز له أن يفعله، ولأمر آخر وهو أن ذلك السبب هو سبب عيشه، هذه الطريق هي اللي كيتكسب منها، فغضب لذلك وتغير وجهه. فقال له عبد الله بن عباس ويحك، قال له ويحك كلمة تقال لمن وقع في مهلكة، هذه الكلمة الويح تقال لمن وقع في مهلكة يستحقها. قال له عبد الله بن عباس ويحك، فإن أبيت إلا أن ترسم فارسم الأشجار وغيرها مما لا روح فيه. قال لي لكنت ممتنع إلا أن ترسم فارسم الأشجار ومما لا روح فيه. قال له ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح، يعني أرسمه لا بأس به. إذن اقتناء ثمن الصور التي لها روح كذلك مما لا يجوز. إذن هذه المسائل التي ذكرت الآن التحريم فيها يتعلق بماذا؟ بالمبيع. هذاك المبيع جاء واحد نص ونص قال لنا لا يجوز بيع ذلك الشيء، واضح؟ هذا نوع. النوع الثاني من أنواع البيوع المحرمة أن يكون المبيع في الأصل جائزا ولكن الحرمة وقعت بسبب صورة في البيع، واحد الشكل واحد الهيئة ما خصهاش تكون. دابا الآن ما ذكرته الصور الميتة الخنزير، شنو سبب الحرمة؟ شنو سبب النهي؟ أن المبيع مما لا يجوز الانتفاع به، واضح الكلام؟ ممكن يكون النهي عن البيع والبيع يكون باطل وفاسد بسبب ماذا؟ بسبب أن البيع وقع على صورة محرمة منهي عنها، وإلا المبيع في الأصل يجوز الانتفاع به إلى توفرت الشروط، ولكن وقع على صورة لا تجوز. من ذلك مما نهى الشارع عنه من البيوع، من البيوع المحرمة، بيع الرجل على بيع أخيه، بيع الرجل على بيع أخيه نهى عنه الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المحفوظ الذي تحفظونه جميعا في الصحيحين: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. بيع المسلم، بيع الرجل على بيع أخيه، يقع في بيع الخيار. هذا كيكون في بيع الخيار. ما هي صورته؟ شنو هي الصورة دياله؟ له صورة، لأن الخيار إما يكون البائع ولا يكون المشتري. مثلا أنا بعت لك هذا الهاتف، أنا البائع وأنت المشتري، قلت لك أنت بالخيار 3 أيام ممكن ترد لي هكذا الهاتف، بعت لك بكذا وكذا، إذا لقيت فيه عيب فأنت بالخيار. مهم أنت بالخيار 3 أيام، لو بغيتي ترد لي لا بأس به، تشاور مع راسك وتعاقدنا وتم البيع. جاء عندك واحد تعطيته، جاء عندك قال لك يرد لي وأنا غنبيع لك بحاله بأقل منه، غير رد لي الهاتف ديالو وأنا غنبيع لك مثل هذا الهاتف بأقل منه. هذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. هذا الخيار لمن؟ الخيار للمشتري. يقدر يكون العكس، الخيار للبائع. واحد أنا بعت لك هذا الهاتف بثمن معين واتفقنا وقلت لك، ولكن بشرط أنا بعت لك من هنا ليومين غنتشاور مع راسي ونشوف ونرد لك. إلا دازت يومين حينئذ تم البيع تماما، يعني وقع البيع على سبيل التمام، يجوز أن تتصرف في السلعة. جاء عندي واحد قال لي: يا غير فسخ العقد وقول لي ما بقيتش بيع ونعطيك أكثر منه. واضح الكلام؟ جاء عند البائع وقال لي: يا فسخ العقد، هو أعطاك 50 درهم أنا أعطاك 100 درهم. هذا كذلك داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم. هذا هو معنى الحديث: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، يكون في بيع الخيار، سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري. حتى كيوقع البيع ويجي واحد يقول لي: غفسخ ونبيع لك بحاله بأقل منه. إذا ماشي رديت لي السلعة لأنني وجدت فيها عيبا، غير لأن جاء واحد أخر غرراني. أو يوقع هذا البائع ماشي قلت لي ردها لي لأن الثمن ما عجبنيش، لا، ولكن جاء عندي واحد وعرض لي ثمن أكثر، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. أما المزايدة فهي جائزة. فرق بين يبيع بعضكم على بعض المزايدة. كاين بعض الناس كيظنوا أن المزايدة داخلها لا يبيع بعض، لا ليست منه. المزايدة جائزة، والدليل على ذلك ما في البخاري وفي أبي داود والترمذي والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع سلعة ثم يقول: من يزيد من يزيد. النبي صلى الله عليه وسلم يبيع سلعة ويقول: من يزيد من يزيد. المزايدة جائزة. في المزايدة مثلا كأن أعرض سلعة للبيع، تعطيني أنت ثمن ونقول شكون يعطيني أكثر، يعطيني محمد يزيد عليك الثمن، أنت الجهد ديالك 100 درهم، فزاد محمد عليك 50، خلي أنا مشري 150 درهم. هل هذا من باب لا يبيع بعضكم على بيع بعض؟ اشترى عليك السلعة؟ لا، المزايدة جائزة. واضح الكلام؟ إذن المزايدة جائزة لا بأس بها، وإنما المحرم هو ما ذكرته الآن، أن يقع بيع الخيار ثم يأتي أحد فيغرر بالمشتري أو يغرر بالبائع. يغرر بالمشتري على أن يبيعها له بأقل، أو بالبائع على أن يشتريها منه بأكثر من ذلك الثمن. هذا مما نهى عنه الإسلام. مما يتعلق بهذا النوع: ما لو باع الرجل السلعة مرتين، واحد سلعة باعها جوج المرات، سواء كان البيع بالخيار أو بغير الخيار، سواء انقضت المدة ديال الخيار ولا كانت مازال بحال، الحكم واحد. لو باع أحد السلعة مرتين، هي لمن؟ للأول أم للثاني؟ للأول، وبيع الثاني باطل. مثلا لاحظ، لو أنني بعتك هذا الهاتف ب100 درهم، بعت لك الهاتف ب100 درهم وخليتيه عندي، قلت لي غدا ونرجع ناخذ ما عندك، تم البيع. ثم بعته لك بعده ب150 درهما، لمن هذه السلعة شرعا؟ لمن تكون؟ للأول أم للثاني؟ للأول. لماذا؟ لأن البيع للثاني لم يقع أصلا، ما وقعش البيع، بيع باطل. لماذا لم يقع؟ لأنني بعته ما لا أملك. هذا الثاني هذا بعته شي حاجة ما كنت ملكهاش، هذا الهاتف ما بقاش في الملك ديالي، لما بعته لك صار ملكك. نعم هو باقي في الحيازة ديالي وكيتعلق الضمان بي أنا، أحسن أعطيه لك، نعم، ولكنه ليس ملكي. فلذلك في البيع الثاني بعت ما لا أملك، بيع باطل. إذن من باع سلعة لرجلين فهي لي الأول، كما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن اتضح قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، هذه صورته. أما المزايدة فهي جائزة لا بأس بها. كذلك مما نهى عنه الإسلام من البيوع، لاحظ الآن شكن ذكروا، لاش كنت تكلموا الصور والهيئات اللي كتمنع البيع، يعني كيتحرم البيع بسبب شكله. ملي كنقولوا لا يبيع بعضكم على بيع بعض، واش الحرمة جات بسبب الهاتف؟ الهاتف حرام يتباع؟ لا، ما جاش بسبب الهاتف، مفهوم الكلام؟ وإنما بسبب الصورة التي وقع عليها البيع. كذلك مما نهى عنه الإسلام، وهو باب عظيم تدخل فيه أشياء كثيرة: بيع الغرر. مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بيع الغرر. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وبيع الحصى. احنا غنشرحوا بيع الحصى. الشاهد نهى عن بيع الغرر. والأدلة في النهي عن بيع الغرر ذكر بعض العلماء أنه وصلت لحد التواتر كثيرة جدا عن أبي هريرة وابن عمر وجابر بن عبد الله وغير واحد من الصحابة، وعائشة نهى رسم عن بيع الغرر عن غير واحد من الصحابة، وهذا من الأمور المعلومة. إذا لاحظ بيع الغرر حرمه الإسلام، وهو بيع الغرر باب عظيم شامل لكل ما فيه غرر. ما هو الغرر؟ بيع الغرر هو كل بيع يتضمن جهالة في حصول المقصود من البيع، هل يحصل أم لا. كل بيع كيكون فيه جهالة أو يكون فيه تغرير إما بالبائع أو بالمشتري، هل يحصل الغرض أو لا يحصل، كيتسمى هذا بيع، بيع غرر. كل بيع اشتمل على جهالة، وعرفه بعض أهل العلم بقوله كل بيع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا. كل بيع تضمن احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أو قمارا هو داخل في ماذا؟ في الغرر. حالش مثلا كبيع العبد الآبق، أنا أملك بقرة، كنملك بقرة ولكن بقرة تلفت ليا البارح، قلبت عليها ما لقيتهاش، مشات للغابة رعى وتلفت ليا، وانت كنت شايفها سي السعد عارف البقرة ديالي، فبيعتها لك وهي آبقة، يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذا بيع غرر. نقول لك أنا بيع لك البقرة ديالي اللي هي تالفة، راها تالفة نبيعها لك وشغلك معاها، قلب عليها ولقيتها ياخذها، لا يجوز. علاش؟ لأن المقصود قد يحصل وقد لا يحصل، ممكن تلقاها وممكن ما تلقاهاش، فهي مخاطرة واضحة بحال بحال القمار، كأنك تقمر. واضح الكلام؟ إذن الغرر شنو هو؟ كل بيع اشتمل على جهالة تضمن مخاطرة أو قمارا. بيع العبد الآبق، بيع ما في البقرة من اللبن، بيع ما فيها من الحمل، كل ذلك مما فيه غرر. لاحظوا هذا الغرر اللي هو الأصل فيه التحريم استثنى الشارع منه أمرين. لاحظوا كل بيع فيه غرر حرمه الإسلام، واستثنى الشارع منه أمرين اثنين. هذا الكتاب ليس مرتبا ترتيبا جيدا، ترتيبه سيء جدا. كل بيع غرر حرمه الإسلام واستثنى الشارع منه أمرين. الأمر الأول الذي استثناه الشارع ما كان غرره يسيرا، ما كان الغرر فيه يسيرا ويصعب ويشق الاحتراز منه. هذا الأمر الأول اللي استثناه الشرع. لاحظ الغرر باب واحد، شنو الأصل فيه؟ التحريم. رخص لنا الشريع في جوج الأمور فيها غرر وجائزة، استثنى الشرع واحد جوج الأمور فيها غرر ومع ذلك جائزة. الأمر الأول ما يشق الاحتراز منه، الغرر فيه يسير طفيف والمشقة منه الاحتراز منه فيه مشقة عسيرة جدا، هذا استثناه الشريع. مثال ذلك كبيع شيء فيه قطن محشو، هذا مما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، القطن المحشو. مثلا كأن تشتري ثوبا قميصا وهذا القميص يشتمل على قطن محشو داخله، هذا غرره يسير ومما يشق الاحتراز منه. علاش يشق الاحتراز منه؟ لأنك إلا بغيت تعرف واش بصح كاين القطن ولا لا غتحتاج تقطع الثوب وتفسده، غتفسد هذيك السلعه وتقطعها باش تعرف واش كاين القطن الداخل ولا ما كاينش القطن، فيقع فيه ضرر، كيوقع فيه نوع من الضرر. ثم إن المشقة تصعب، مشقة الاحتراز منه صعيبة، القطن راه كاين الداخل، لا بغيتي تخلب خاصك تقطع الثوب لتبحث هل هناك قطن، أو تشتري وسادة فيها قطن فذلك ولو كان فيه غرر جائز. واحد قال لك الوسادة راه فيها القطن من الداخل مع أنك ما شفتيش القطن بعينك، يجوز تشريه؟ نعم يجوز أن تشتريها. هذا من الغرر الذي رخص الشارع فيه، غرر يسير ويشق الاحتراز منه، هذا المستثنى الأول. المستثنى الثاني أن يكون ذلك الشيء الذي فيه غرر بيع بالتبع لا بالأصالة، وقد سبقت الإشارة إليه. يكون هذا الشيء اللي فيه غرر ما تباعش بالأصالة وإنما بيع تبعا لغيره، بيع تبعا لغيره، ولو أريد بيعه مستقلا لما صح بيعه، إلا بغيت تبيعه بوحده ما يمكنش، ولكن تبعا لغيره ولو كان الغرر جائز. بحال بيع البقرة الحاملة، بيع شيء مع حمله، واحد البقرة في لها حمل حاملة وتبيع البقرة ما البقرة مع ما في بطنها جائز. علاش؟ قد يقول قائل هذاك الشيء اللي في البطن ديالها راه غرر، لأن البقرة إذا كانت حامل الثمن ديالها أغلى من غير الحامل، إذن كأنك زدت في الثمن لشيء مجهول، لان البطن اللي في البطن ديالها ما عرفش يخرج حي ولا ميت ولا كيدير. واش واضحك؟ نعم. لهذا الغرض مما استثناه الشارع. لماذا؟ لان ذلك الحمل لم يباع استقلالا، وانما بيع تبعا لاصله. واش واضح الكلام؟ لاحظوا، لو ان شخصا باع ما في بطن البقره وحده بدون امه، قال لي غنبيع لك هذا الولد ديالها ملي تولده، وتبايع معاه وتعاقده، يجوز؟ لا يجوز ابدا، هذا غرر. واضح الكلام؟ اما ما كان تبعا لغيره فانه يجوز. بغيتي تشري دار، واحد قال لك الساس ديالها راه متر ولتحت ولا نصف متر ولا كذا، تقول لي لا بلا تنحفر ونقلب. لا، هذا بيع تبعا لاصله، شريتي الدار وتابع ليها الاساس. واش واضح؟ كذلك يجوز. اما يقول لك غنبيع لك شي حاجه تحت الارض، راه واحد المتر ديال كذا تحت الارض، لا يجوز. واضح؟ ولكن لما كان تبعا لي لاصله جاز. وهذا مما يدخل في هذا من ما سياتي ان شاء الله، من ان بيع الثمار قبل بدو صلاحها مع اصلها جائز. واحد عنده الشجر ديال الزيتون ولا ديال التمر باقي ما بداش الصلاح ديالها، لا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. ولكن واحد باع الارض بالشجر ديالها وبالثمار ديالها باقي ما بداش الصلاح ديالها، يجوز، لانه تابع للاصل. اما الا بغى يبيع بوحدها فلا يجوز. اذا الشاهد، استثنى الشارع من بيع الغرر ماذا؟ امرين. الامر الاول ما كان تابعا لغيره ولم يكن بالاصاله، بحيث لو استقل لم تنع البيع. الأمر الثاني ما كان الغرر فيه مما يتسامح فيه عادة، إما لحقارته شي حاجة بسيطة، وإما لصعوبة المشقة فيه. قلت كالشيء المحشو قطنا وكالحمام، الدخول للحمام فيه غرر، الدخول للحمام فيه غرر. علاش؟ لأنه لم يقدر فيه زمن المكت ولا قدر الماء المستعمل، ما كيديرش معك شحال غتستعمل من يطر ديال الماء، وزمن المكت كذلك لا يقدر، ممكن الواحد يدخل من الصباح حتى الليل عاد يخرج ولا لا. إذن هذا نوع من الغرر، راه نوع من الغرر، ومع ذلك رخص الشارع فيه. لماذا؟ لصعوبة الاحتراز منه، لمشقة الاحتراز منه، أو لأن الشيء قد يكون حقيرا مما لا يتشاح الناس فيه غالبا، فذلك مما رخص الشارع فيه. إذن الغرر المعفو عنه كيدخلوا فيه جوج، وكذلك هذا كيدخل معنا حتى العلب الآن اللي كنشريوها من المحلات. ممكن الآن في المحلات كنشريو علب فيها الداخل أرز ولا فيها شيء مما يؤكل، وغير ظاهرة كتلقى العلبة مغطية داك الشيء اللي لداخل، ما عرفناش الداخل اش كاين. واش واضح؟ ممكن تشري لداخل تلقى شي حاجة، هذا من نوع من الغرر، ولكن هذا مما هو معفو عنه. تقول لي لا ما نشري ما عندك حتى نفتح لا لا لا سميتو هذا الشيء اللي غتشري من عند البقال، سواء كان مما يؤكل أو غيره، فذلك مما رخص الشارع فيه. إذن الغرر باب واسع حرمه الشارع، إلا ما ذكرت من هذين الأمرين فقد رخص فيهما النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الغرر شنو كيدخل فيه؟ ماذا يدخل في الغرر؟ البيوع التي فيها غرر نوعان، بيوع نص الشارع عليها، وبيوع لم ينص عليها ولكنها داخلة في عموم الغرر. لاحظوا دابا حنا عندنا نص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل بيع فيه غرر. كاين بعض البيوع فيها غرر وزاد الشرع ونص عليها بأحاديث خاصة. نعم، كاين بعض البيوع فيها غرر ومع ذلك جاء الشرع ونص عليها بنصوص خاصة، وكاين بعض أنواع البيوع فيها غرر ولم ينص الشارع عليها بنصوص خاصة. إذن الغرر يدخل فيه كل بيع اشتمل على ما ذكرت، على مخاطرة، على قمار، على جهالة ولا لا. وهاد بيوع الغرر كاين بعضها نص الشارع عليه وداخل في عموم الغرر وزاد الشرع وخصص لنا، يعني كأنه مدلول عليه بالعموم وبالخصوص. وهذه طريقة عند الشارع في الأحكام، كاين بعض الأشياء يدل الدليل عليها عموما ويدل الدليل عليها خصوصا، مثل بعض البيوع اللي غادي نذكر لكم الآن من أنواع الغرر، حرمها الإسلام وهي داخلة في الغرر وزاد نص الشارع عليها بأدلة خاصة. وكاين بعض البيوع ما نص الشارع عليها بأدلة خاصة ولكنها داخلة في عموم الغرر. علاش ذكرت لكم التفصيل؟ لئلا أولا لئلا يختلط على الطالب بعض البيوع المحرمة التي فيها غرر ونص الشارع عليها بالتخصيص مع ما يدخل في الغرر عموما. يقدر يقول قائل لعل هذه ليس فيها غرر، هذا الشيء علاش خصصها الشارع بالدليل؟ ما دام قال لنا كذا وذكرها بوحده، اذا ما دخلت كانت داخله في الغرر ما غينص الشارع عليها. لا، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، وذلك لا يخصص وانما يؤذن باهميه الخاص لعظم شانه ولاهميته. الفائده الثانيه التي لاجلها ذكرت هذا، انه ماشي اي امر لم ينص الشارع عليه وفيه غرر فهو جائز، غير اللي قال لنا حرام وخصوه هو اللي حرام. أما ما لم يخصصه الشارع فإنه جائز. ممكن واحد تختلف معه في بيع فيه غرر يقول لك أعطيني شي دليل خاص في تحريمه، كنقول له ماشي شرط داخل في عموم الغرر. والمسائل الأخرى خصصها الشارع، وذلك لشيوعها لعموم البلوى بها لكثرة استعمال الناس لها، نص الشارع عليها. وش واضح؟ إذن بيع الغرر حرام إلا ما ذكرنا مما استثنية. وهذه البيوع اللي فيها غرر نوعان، كاين بعض البيوع نص الشارع عليها وخصصها، وكاين بعض البيوع داخلة في العموم. مثلا من البيوع التي خصصها الشارع مع أنها داخلة في الغرر، بيع الحصى. في الحديث الذي ذكرت نهى رسول الله عن بيع الغرر وبيع الحصاة، الحصاة بالتاء المشدودة. ما هو بيع الحصاة؟ بيع الحصاة ذكر فيه النووي ثلاثة أقوال للعلماء في تفسيره، ولكن أشهر صورة له أن يقول الرجل للرجل سأبيعك ثوبا من هذه الأثواب التي عندي بثلاثين درهما، وأبيعك الثوب الذي تقع عليه الحصى. واحد مثلا عنده أثواب متنوعة الثمن، مختلفة الثمن، عنده أثواب في المحل دياله، ثوب هنا وثوب هنا وثوب هنا، والثمن ديالها مختلفة، واحد بثلاثين درهم، واحد بعشرين، واحد بمية، غيقول لي سأبيعك بثلاثين درهما ما تقع عليه الحصاة من الأثواب. الحصاة هي حجرة، يقول لي أنا غرمي هذه الحجرة وهذيك الثوب اللي غطيح عليه الحجرة غنبيعه لك بثلاثين درهم، تفق معه على الثمن من الأول وكذا. هذا نهى الشارع عنه على سبيل الخصوص، مع أنه داخل في الغرر، داخل في الغرر، لأن الحجرة ممكن توقع على ثوب كيسوى بمية درهم غيتضرر البائع، ممكن توقع على ثوب كيسوى غيب عشرة دراهم غيتضرر المشتري. وش واضح؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. من صوره أن يبيع أحد أرضا، واحد يبيع واحد الأرض، غيقول لي غادي نبيع لك الأرض ديالي بكذا وكذا بعشرة ملايين. من هنا من هذا المكان من بداية الحد إلى منتهى الحصاة، من هذه البداية إلى منتهى الحصاة، ويرمي بواحد الحجرة يقول لي من هنا حتى الفين غتوصل الحجرة، من هنا حتى الفين توصل الحجرة غنشريه من عندك بعشرة ملايين. هذا يجوز؟ لا يجوز، فيه غرر ظاهر. واش واضح الكلام؟ علاش؟ لأن المكان اللي غتوقع فيه الحصاة غير معين، مجهول، وهذا بسبب الجهالة والغرار كان محرما، ممكن يكون بأكثر من ذلك الثمن وقد يكون بأقل منه. إذن هذا التفسير الأول لبيع الحصى. القول الثاني في الحصى هو الأقوال كلها داخلة في النهي، وقد ذكرها النووي رحمه الله في شرح مسلم، أن يقول الرجل للرجل بعتك على أنك بالخيار إلى أن أرمي بهذه الحصى، يقول له بعتك هذا الهاتف بمئة درهم وأنت بالخيار إلى أن أرمي الحصى، شد حجرة في يده كيقول له أنت بالخيار قلب وشوف مع راسك إلى أن أرمي الحصى. يجوز؟ لا يجوز. علاش؟ لأن أجل الخيار غير محدد، أجل الخيار مجهول، والأجل من شروطه أن يكون معلوما، سبق لنا قلت قلنا الأجل يشترط فيه أن يكون معلوما، هذا من اللي كيقول ليه أنت بالخيار إلى أن أرمي الحصى، الأجل مجهول، ممكن يرميها دابا، ممكن من بعد، هذا مما لا يجوز كذا، ممكن غير يوقع البيع ويرمي الحصى فيتضرر المشتري لأنه لم ينظر إلى السلعة ولم يتأمل فيها. الصورة الثالثة من صور بيع الحصى أن يجعل نفس الرمي بيعا، أن يتفق يتراضيا معا على أن الرمي بيع، مثل أن يقول له إذا رميت هذا الثوب بالحصى فهو مبيع لك بكذا وكذا، يقول لي أنا غرمي الحصى إذا وقعت على هذا الثوب فقد بعته لك بكذا وكذا، أو يقول له المشتري سأرمي بهذه الحصى على هذا الثوب لو قعت لي غتبيع لي بثمن كذا وكذا. لا يجوز. إذن إذا لاحظت هذه الصور الثلاثة كلها ديال بيع الحصى كلها داخلة في الغرر، كلها داخلة في الغرر، ومع ذلك خصها الشارع ونص عليها لكثرة استعمال الناس لها. كذلك مما يدخل في الغرر ونص الشارع عليه بيع الملامسة والمنابذة، بيع الملامسة وبيع المنابذة. أولا بيع الملابس، البيوع كلها نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة والمنابذة. شنو هو بيع الملامسة؟ بيع الملامسة هو أن يتفق البائع والمشتري على أن يشتري منه ثوبا يلمسه بيده على أن لا يقلبه ولا يتأمل فيه بدون تأمل، إما ثوب ولا ثوب ثمن، يقول لي أنا نأخذ من عندك هذا الثوب ولكن بشرط إما أن يبيعه له ليلا أو أن يبيعه له مطويا بشرط أن لا ينشره، يبيع لي واحد الثوب قميص ولا غيره مطوي بشرط أن لا ينشره، يقول لي أنت المسه بيدك وأبيعه لك بدون أن تبحث فيه، وجاء في الصحيح بدون أن تقلبه. تقلب اللي كنستعملوها راه لغة صحيحة، في الصحيح بدون أن يقلبه، يعني أن يفتش ويبحث فيه. فالمقصود يقول لي سأبيعك هذا الثوب بدون أن تتأمل فيه وتبحث فيه، ويشترط عليه أنه لا خيار له، أنه إلا مشى للدار وقلبه ما يردوش ليه ما يرجعوش ليه. هذا بيع الملامسة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في الصحيح قال أبو سعيد رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ولبستين، عن بيع، عن الملامسة والمنابذة في البيع. ثم قال فسر قال والملامسة لمس الرجل لثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه بغير تأمل، لمسه بيده مع عدم البحث فيه والتأمل فيه ولا يتأمله. إذا لمس الرجل لثوب الآخر على ألا يبحث فيه وألا ينظر إليه نظرا جيدا. واش واضح الكلام؟ واش طويل واش قصير واش مقطع واش محروق واش فيه عيب من العيوب، لا يشترط عليه ألا يفعل ذلك. ثم يشترط عليه على أنه يقول له لا خيار لك إذا رأيته، ما تشوفوش، لا خيار لك إذا رأيته من بعد. ولذلك ما يقع الآن من بيع الأقمصة اللي كتكون في الأكياس، أقمصة كتكون مجموعة وفي أكياسه، هذه لا يشترط عليك بائعها أنه لا خيار لك، ولذلك إذا لقيت فيها شي بيع ممكن تردها؟ نعم يمكن أن تردها، فلذلك بيعها على هذه الصورة صحيح لا بأس به، لأن الملامسة المراد بها أنه لا خيار لك في البيع. فإذا كنت غتشتريها وتمشي تقلبها ولقيت فيها عيب تردها ليه ولا إشكال فهذا صحيح. أما إذا اشترط عليك قال لك لا خيار لك، أنا غنبيع لك في الظلمة ولا نبيع لك بالليل ولا غمض عينك وشوف، هذه كتسمى بيع الملامسة من دون تأمل. سواء بعته ثوبا بثوب تقول لي الملامسة بيني وبينك، أو ثوبا اشتريته منه بعوض، فكل ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. والملامسة علاش حرمها الإسلام؟ لأن فيها غرر، ومع ذلك نص الشارع عليها. كذلك قلت المنابذة، المنابذة معناها أن يطرح الرجل ثوبه للآخر ويطرح الآخر ثوبه للآخر، كذلك بدون بحث ولا تفتيش، وكذلك هذه فيها غرر ظاهر. يقول لي غنبيع لك الثوب اللي عندي برمي لك إياه، وكذلك ترمي لي ثوبك، يحصل البيع بدون لمس. هذا أصلا هذا أكثر من الأول، لا تكون ملامسة وإنما تكون منابذة، كلاهما ينبذ السلعة للآخر، واحد يرمي هذه للآخر وواحد يرمي هذه للآخر. كذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فسرها الصحابي بقوله والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراد، من غير نظر أحدهما إلى ثوب صاحبه، وقع في الثوب أو في غيره. إذن كل هذا الغرر فيه ظاهر، ومع ذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذا البيع بالمنابذة ولا بمجرد الملامسة بدون النظر بدون التأمل بدون التروي مع اشتراط أنه لا خيار لك، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك مما يدخل في بيوع الغرر بيع حبل الحبلة، بيع حبل الحبلة مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه غرر، ومع ذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة. ثم قال ابن عمر يفسره وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. علاش؟ لأن الأجل غير معلوم، الأجل غير معلوم. شنو هو قال؟ كان يتبايع أهل الجاهلية لحوم الجزور، كي يشتري اللحم من عند واحد ويقول لي غادي نخلصك ملي هاد الناقة تولد والولد ديالها يولد، ملي هاد الناقة اللي عندك تولد والولد اللي في البطن ديالها يولد، هذيك الساعة غنجيب لك الفلوس ديالك. الأجل هنا هذا بيع بأجل جائز في الأصل، جائز، ولكن الأجل معلوم الأجل مجهول، ففيه غرر. واش واضح الكلام؟ فإذا لم تلد الثانية يكون الشيء معلقا بشيء غير حاصل. واضح الكلام؟ إذا هذا هو بيع حبل الحبلة، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل بعض أهل العلم قال المقصود ببيع حبل الحبلة صورة أخرى، صورة فيها غرر، وهي بيع ولد الناقة الحامل في الحال. وهي التي أشرنا إلى أنه لا يجوز الآن بيع ولد الناقة الحامل في الحال، يعني تخلص منه دابا، يقول لي اعطيني الثمن ديال هذاك ولد الناقة ملي تولد خوده وسأبيعه لك بكذا وكذا، ويعطيه الثمن ديالها في الحال، والآخر غيتسلم السلعة ملي عند الولادة، لا يجوز. الغرر فيه ظاهر لأنه باع شيئا غير مقدور التسليم، وده سبق فيما مضى أنه يشترط في المبيع يكون مقدور التسليم، هذا لا يقدر على تسليمه لأنه في بطن البقرة. وقد سبقت الإشارة إليه وقد ذكرنا شاهده من قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في القواعد الفقهية، أشار إلى هذا النوع من أنواع البيوع بقوله قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع، وهي قاعدة فقهية عندهم، يقولون قد يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت الشيء تبعا لغيره ولا يثبت لو استقل بنفسه، قد يثبت الشيء لغيره تبع وإن يكن لو استقل لم تنع، كحامل إن بيع حملها امتنع ولو تباع حاملا لم يمتنع، إذا بيعت مع حملها لا يمتنع، ولكن إذا بيع حملها فقط فإنه يمتنع. إذن هذا بيع حبل الحبل مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا غرر كما هو ظاهر. كذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع البيوع بيع المبيع قبل قبضه، والعلة كذلك فيه الغرر، بيع المبيع قبل قبضه فيه غرر ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. بيع المبيع قبل قبضه يعني واحد السلعة شريتيها ولكن مازال ما خديتيهاش، مازال عند البائع الأول، فلا يجوز أن تبيعها حتى تستوفيها، فقد قال عليه الصلاة والسلام من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، اللي شرى طعام فلا يبيعه لغيره حتى يأخذ السلع حتى ينقلها من مكانها. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام، لأن الحديث في من ابتاع طعاما، ربما يقول واحد السلعة من غير الطعام ماشي مشكل، قال وأحسب كل شيء مثل الطعام، إذن بيع الشيء قبل استيفائه قبل أخذه مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك علاش نهى النبي صلى الله عليه وسلم على هذا البيع، هذا بيع المبيع قبل قبضه، لماذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن فيه غررا. شنو هو الغرر؟ لاحتمال أن تفسد السلعة عند البائع الأول ولا يدري البائع الثاني فيبيعها وهي فاسدة، يبيعها الثاني وهي فاسدة وقد فسدت عند الأول. نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لحكمة أخرى ولفائدة أخرى، وهي أنها لما بقيت عند البائع الأول فضمانها على البائع الأول وليس ضمانها على البائع الثاني، ومعلوم أن ما لا كل من لا يضمن فلا يربح، وهي قاعدة فقهية وأصلها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الخراج بالضمان قاعدة معروفة عندهم، الخراج بالضمان يعني إلا بغيتي تستافد خاصك تكون متحمل المسؤولية عاد تستافد، إلا بغيتي تربح وتستافد حتى تكون أنت هو المتحمل المسؤولية، هاد السلعة مازال عند البائع الأول راه هو اللي متحمل مسؤوليتها لا يجوز تنتفع بها، حتى تجيبها عندك وتحمل مسؤوليتها ديك الساعة أربح فيها لك ذلك، اما ما دام عنده راه الا ضاعت لك غادي يغرمها عليك لان مازال متحمل هو مسؤوليتها، امتى غتتحمل انت المسؤوليه ملي تنقلها من مكانها اللي كان فيها الى مكان اخر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الغرر لاجله نهى عن بيع الشيء قبل قبض ثمنه، بل جاء في حديث ابن عمر ايضا قال كنا في زمان رسول الله نبتاع الطعام، يعني نشتري، نبتاع بمعنى نشتري، نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه، كنا من اللي كنشتريه يبعث إلينا بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد الرسول كيقول لنا نقلوه من المكان اللي شريته منه إلى مكان آخر عاد بيعوا لغيره، أن ننقله من ذلك المكان إلى مكان آخر قبل أن نبيعه. إذن بيع الإنسان للشيء قبل قبضه، شريته وقع واتفقت ولكن ما نقلتيش من مكانه، لا تبيعه حتى تستوفيه لإمكان الغرر فيه، ممكن يوقع الغرر فيه. إلا قال قائل راه ممكن واحد السلعة اللي غادي نشتري أنا ما كيوقعش فيها الغرر، ما كتخسر ما كتفسد ما والو، بلاستيك ولا شيء من هذا، فيقال الضمان على البائع الأول فلا يجوز أن تربح حتى تكون ضامنا، ملي تكون أنت هو اللي غضمن حينئذ تربح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. أيضا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البيوع المحرمة أن يبيع الإنسان ما ليس عنده، ما لا يملكه، بيع الإنسان لما لا يملك، بيع ما ليس عندك، يعني ما لا تملك، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث حكيم بن حزام سبقت الإشارة إليه. إذا من البيوع المحرمة تبيع شي حاجة وأنت ما كتملكهاش، واش واضح الكلام؟ مثل أن أبيع هذا الهاتف وأنا لا أمتلكه، نبيعه لشخص وأنا لا أمتلكه، نبيعه ليه وعاد من بعد غدا نمشي نشريه، نقول اشري عندي واحد الهاتف بنوع كذا وشكل كذا، نعم وقع البيع اتفقنا أعطاني فلوس، غدا عاد مشيت شريته وجبته بعت، لا يجوز. إذا بيع ما لا يملك العبد نهى عنه النبي، ودليله حديث حكيم بن حزام الذي سبق، وفيه أن النبي قال: قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق. كان بيع لي وعاد كنمشي نشري داك الشيء من السوق وكنجيبه لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبيع ما ليس عندك. قال ابن المنذر رحمه الله: وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيه، أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة، والمعنى الثاني هو الأقرب، لأن هذا ذكرنا أنه مما لا يجوز، لأن المبيع فيه مجهول غير معلوم. قال لك يبيع دار أو عبد أو شيء من الأشياء يملكه ولكن غائب، شيء مجهول آبق وهو داخل في بيع الغرر. النوع الثاني هو الذي ذكرناه، هو المفهوم من ظاهر الحديث، أن تبيع السلعة وأنت لا تملكها ثم بعد بيعها تشتريها. جاء واحد عندك، الصديق ديالك قريب لك عنده دكان كيبيع فيه سلعة وانت وياك تبيعوا نفس السلعة، جاء واحد قال لك عندك سلعة كذا وكذا، انت ما عندكش، كاين عند جارك، قلت نعم عندي، فبعتها له واتفقتما، مشيت شريتها مع عند صاحبك وجبتها بعتها لي، لا يجوز. لا تبيع ما لا تملك. هذا بيع ما ليس عندك رخص الشارع فيه، استثنى منه صورة. إذا بيع الإنسان لما لا يملك ما حكمه؟ حرام. استثنى منه الشرع واحد الصورة وهو ما يسمى بيع السلم أو بيع السلف، هذا رخص رخص الشارع فيه وسيأتي معنا إن شاء الله. بيع السلم أو بيع السلف عنده جوج الأسماء، مستثنى من بيع الإنسان ما لا يملك. إذا الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع ما لا يملك، إلا بيع السلم فقد رخص فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو بيع السلم؟ هو بيع آجل بعاجل، أو بيع موصوف في الذمة، بيع شيء موصوف في الذمة، أو بيع آجل بعاجل. مثاله مثلا، يجي عندك واحد أنت تبيع سلعة من السلع ويقول لك جيب لي واحد السلعة وصفها كذا ولونها كذا، وصفها معروفة. أنت مثلا تبيع وتشتري في الثلاجات، واحد قال لك جيب لي ثلاجة من نوع كذا ومن حجم كذا ولها ثلاثة أبواب وأربعة وخمسة، وانت عرفتي الشكل اللي وصف لك ووصفه لك وانت لا تملكه، هو عارفك ما كتملكوش وخلصك، عطى قال لك هاد الثمن ديالها وجيبها لي من الدار بيدا ولا من كيف قدر. نعم، فاشتريت اخذت منه الثمن وبعتها له، من بعد شريتيها وجبتيها لي، جائز؟ نعم جائز، على ان البيع بالخيار، هذا كيتسمى بيع السلم، بيع شيء موصوف في الذمه. واضح الكلام؟ بيع الشيء الموصوف في الذمة وهو ما يسمى ببيع السلم استثناه الشرع ورخص فيه، ولكن بشرط الخيار. اش معنى الخيار؟ تجيب لي السلعة ولا ما عجبتوش يردها لك، تجيب لي السلعة من الدار بيدا وكذا ولا شافها وقال لك ماشي هي دي اللي بغيت ولا ما عجبتنيش، ممكن يردها لك، هذا بيع السلم جائز، إذا عجبته فله ذلك يكمل البيع. أما غير بيع السلم اللي هو بيع موصوف في الذمة، تبيع شي حاجة وانت ما عارفهاش وعاد من بعد تمشي تشتريها، هذا لا يجوز. واضح الكلام؟ إذن هذا من البيوع التي نهى عنها الإسلام وحرمها، إلا ما ذكرنا من الاستثناء اللي هو بيع السلم. وهناك بيوع أخرى نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إن شاء الله بيانها في الدرس الآتي. إذن خلاصة ما ذكرناه الآن في هذا الدرس، أن البيوع المحرمة نوعان، كاين بعض البيوع محرمة لماذا؟ لأجل المبيع، لأن ذاك السلعة اللي غادي نبيعها محرمة الاستعمال، فلأجل السلعة البيع حرام، والثمن ديال ديك السلعة حرام، مال سحت. وكاين بعض البيوع محرمة ماشي لأجل المبيع وإنما لأجل الصورة وشكل البيع، وإلا السلعة مباحة الاستعمال ولكن الصورة هي اللي جعلت الشيء يكون محرم. وذكرنا من هذا النوع الغرر، وقلنا الغرر استثنى منه الشارع جوج الأمور ذكرناها، وقلنا بيع الغرر كتدخل فيه أنواع نص الشارع عليها بأحاديث خاصة مع أنها داخلة في الغرر، وبعض البيوع الأخرى التي لم يأتي فيها نص خاص ولكنها داخلة في عموم فكل بيع فيه غرر في زماننا، في من يأتي بعدنا، في من كان قبلنا، ولو ما منصوش عليه خصوصا فإنه لا يجوز. مفهوم الكلام؟ ثم ذكرنا بعض الأمثلة لذلك، وختمنا بمسألتين: بيع الإنسان للشيء قبل أن يقبضه، وبيع العبد لما لا يملكه إلا بيع السلم، كل ذلك من البيوع التي لا تجوز. ومن وقع منه بيع من هذا النوع فبيعه باطل. واحد باع واحد السلعة لواحد الشخص وهو ما كيملكهاش، عاد مشى شراها ليه، قال لي راه عندي، اتفقوا ويا على الثمن، ماشي باع ليه موصوف في الذمة، انا غنصفك واحد السلعة وجيبها ليا، لا، تبايع وتشرى، ما عندي هذه السلعة، عاد مشى يشريها. هذا لا يجوز، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما استثني، قلنا اللي هو بيع السلم. هذا والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم. في البيع لا يجوز، قلنا الأصل أنه لا يجوز بيع الكلب مطلقا، ولذلك ذكرت أن المسائل الثلاثة داخل فيها الكلب، كلب الصيد هو الكلب المعلم، كلب الصيد وكلب الحرث وكلب الماشية، هذه يجوز اقتناؤها، هذه الأنواع الثلاثة، ومع ذلك لا يجوز بيعها إلا للضرورة، والضرورة لا بد لها من شروطها تقدر. لم يتخلص منه البائع، لا يجوز أن ينتفع بالثمن، هذا هو الصورة، البائع هو اللي لا يجوز ينتفع بالثمن، يمشي عندك البائع يقول لي ذاك الثمن اللي خديتي راه حرام، لا يجوز أن تنتفع بذلك الثمن، يعني المال هو اللي سحت. أما غير استعمال الكلب واستعماله هذا جائز. لا لم يتخلص منه، لا يتخلص، لأن إشكال ماشي في الكلب، إشكال في الثمن، لا يتخلص منه، وإنما ينصح آخذ المال، يقول هذاك اللي خذ المال، هذاك المال اللي خذيتي لا يجوز، أنا ما كنتش عارف أنه لا يجوز أعطيته لك، لا يجوز لك أن تنتفع به، إذن إما رد لي إلى بغيت التوب إلى الله تعالى ولا لك ذلك. أما الاستعمال الكلب جائز. نعم. الرجل الأعمى، واخا نشوف. نعم. الرجل الأعمى هل يجوز له أن يقتني كلبا ليدل على الدار، هل يدخل في الضرورة؟ لا، الضرورة ماشي قصد، لا، ليس المقصود بالضرورة في كلامي أمور أخرى غير الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قلت الضرورة في البيع، في البيع، في أخذ الثمن، يعني واحد الإنسان بغي يقتني كلب لصيد أو لضرورة وهو محتاج إليه ولا بد حراسة ولا كذا، ولم يجد كلبا، لو فرضنا هذه الصورة مثلا لم يجده أبدا، استفرغه وسعه وبذل طاقته، قلنا في حالة الضرورة ممكن يعطي الثمن ويأخذه، هذا هو المقصود بالضرورة. أما ما لم غير الأمور الثلاثة التي استثناها الشرع فلا يجوز غيرها أبدا. الصور التي يقصد بها التعلم كما في كتب الأطفال خصوصا، ما حكم بيعها وشراءها؟ لا، دابا ملي كنتكلموا على الصور، المقصود بالصور المتفق على تحريمها، وإلا محل الخلاف كيبقى راجع للخلاف، يعني الصور المجسمة والصور التي تكون باليد غير المجسمة التي تكون باليد، الصور التي لها ظل هذه محرمة مطلقا، وكذلك الصور التي ترسم باليد مما لا ظل له، هذا محرم على متفق على تحريمه ولا إشكال فيه. أما الصور بالآلات الفوتوغرافية فمعروف معلوم أنها محل خلاف بين العلماء، ولكن لا شك أن الابتعاد عنها واجتنابها هو الأحوط وهو الأورع، يعني اللي يبغى يحتاط لدينه ويبتعد عن الشبهات لا شك أنه يجب عليه أن يبتعد عن ذلك كله. أما بالنسبة للأطفال فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، والعلماء اللي كيحرموا أصلا الصور حتى الفوتوغرافية يستثنون لعب الأطفال، ما كان للعب الأطفال من الدمى وغيرها وكذلك من الرسم للأطفال كل ذلك جائز. إذن استثنى الشارع ما تلعب به، ما يلعب به الأطفال من الصور ولو كانت مجسمة، فما بالك بالمرسومة باليد، لأن المجسمة بالإجماع والمرسومة باليد، حكى ابن تيمية رحمه الله في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن البعض قال بجوازها، وقول ضعيف مرجوح، حكاه عن البعض والتمس العذر لهم، فالشاهد أن المجسمة ومع ذلك رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، فقد كان عائشة رضي الله عنها بنات يعني بنات المراد دومة، دومة صغيرة تلعب بها. لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الأول ديالها كانت صغيرة، كانت عندها بنات، يعني دومة صغيرة تلعب بها. ولذلك هذه الأمور مما استثنيت، اللعب للأطفال رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت مجسمة أو كانت باليد أو كانت غير مجسمة لا ظل لها. أما ما عدا ذلك فإن كان فوتوغرافيا فالأحوط ابتعاد عنه، وإن كان مجسما أو باليد فهذا قطعا يجب الابتعاد عنه. نعم. نعم. لا يجوز كل ذلك، لا يجوز كل ذوات الأرواح كلها، طيور، أسود، كيف ما بغت تكون، كل ذوات الأرواح لا يجوز لا رسمها ولا تجسيمها، سواء كان رسمها له ظل أو لا ظل له، لا يجوز. أما هذا اللي ذكرته بإجماع العلماء لا يجوز، باتفاق العلماء لا يجوز. قلت استثنية فقط لعب الأطفال رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هو الغرر مرتبط بالجهالة والضرر مرتبط بهما، بمعنى يترتب على الغرر وقوع الضرر. بمعنى علاش الإسلام حرم الغرر؟ لأجل الضرر. واش واضح؟ الحكمة ديال تحريم الغرر هو الضرر، لأن أي بيع فيه غرر أي جهالة كيترتب عليه ضرر، إما البائع وإما المشتري، وخا يكونوا متراضيين بجوج. أحيانا كيقول لك راه متراضيين، وخا متراضيين بجوج، هذا البيع فيه مخاطرة، فيه مقامرة ومغامرة، وكل بيع فيه مخاطرة ومغامرة حرموا الإسلام، لأنه علاش غادي تسبب ضرر إما لك أو لغيرك. لنفرض ما تسببش بضرر، كان واحد البيع فيه غرر وفي الأخر ما تضرر لا بائع لا مشتري، كذلك لا يجوز ولو لم يتسبب بضرر. علاش؟ لأن الحكم دائما للأعم للغالب، والصور النادرة لا حكم لها. مفهوم الكلام؟ واضح يا سيدي؟ الأول انتهى من مع العقد، انتهى العقد معه أم لا؟ ولا مازال هو وياه في أخذ ورد؟ نعم يجوز، يجوز. إذا لم ينتهي العقد الأول ومازال معه في أخذ ورد يجوز. واضح؟ بمعنى أنا وياك كنت بيع، مازال ما اتفقناش على الثمن اللي غادي نبيع به، لم نتفق عليه بعده، مازال أنا وياك في مزايدة. يشتري من عند البائع الاخرين، يمشي عند البائع الاخرين يشتري. لا، لان مثل هذه الامور هذه ليست محدده. وانا كيتباع عنده ب 4 دراهم وانا بغيت نبيعه ب 5 دراهم، البائع المشتري بالخيار، بغى يشتري عجبو الثمن، بغى يشتري ما عندي فبها، ماشي شرط نتفق مع البائعين الاخرين، ماشي شرط. انا بغيت نزيد في السلعه، واللي بغى يشتري مرحبا، واللي ما بغاش يمشي يشتري من مكان اخر. فالشاهد هذه المساله باش تضبط، الا كنت انا مازال البائع ما زال في تردد مع المشتري، المشتري كيقول لي 4، قلت لي لا ما قدرتش، لا واحد قال لي نعطيك 5، ليس هذا من بيع. ولكن إلا اتفقنا، قال لي واحد نعطيك 4، قلت لي الله يسخر، واتفقنا ووقع البيع، تراضينا، يلا وقع البيع، جاء واحد قال لك نعطيه 5 ولا نعطيك 6، هذا داخل فيه، هو داخل في هذه الصورة اللي ذكرنا، لأنها صورة من صوره. يعني احنا اتفقنا ولو مازال ما تعاقدناش، مازال ما تمش البيع، مازال الخيار، جاء واحد قال لي بلا ما تبيع ليه، بيع لي انا غنشري من عندك ب 6 دراهم، لا يجوز. ولكن إذا كنا مازال هذه هي المزايدة، احنا مازال متردين، مازال ما اتفقناش، نعم لا بأس بذلك. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. انت كتشريها ولا كتبيعها؟ وانت ملي شريتيها شريتيها على اي اساس؟ يعني شريتيها وكذاك رضيتي بها وكذاك؟ نعم يجوز في هذه الحاله، هذه يجوز. غير تقول لي هاد الماكينه هذه ولا هاد السلعه، بحال غتقول لي راها ما خداماش، واش واضح كلام؟ بحال غتقول لي هذه راه ما خداماش، انا غنبيعها لك وهي خاسره، تنتفع بالاداء الالات اللي فيها ولا تنتفع بالادوات ديالها. فدوا معناه، لان ملي كتقول للمشتري الله أعلم لا يدرى كأنك تبيعها له فاسدة، بمعنى هو كيكون قابل على شرائها فاسدة. علاش بغي يشريها فاسدة؟ ربما ينتفع بأدواتها وآلاتها. أما المحرم هو أنك تقول له لا هي مشغلة وهي غير مشغلة، واضح؟ أما إذا بينت له العيوب اللي فيها لا بأس بذلك. بالنسبة للمزايدة يعني يجب أن تكون في العالم، هناك صورة للمزايدة، المشتري لا زال مثلا في مع البائع في أخذ الورق الثمن، ويأتي شخص آخر ويزيد عليه مثلا بإشارة لا يدري المشتري، يدير لي إشارة بغرض لي 2000 أو 3000 يقع مثلا في سوق الأغنام. هذا غيدخل غير في صور المسلم يجب أن يتنزه عنها، بمعنى الصور ديال الخداع وديال الغش فهمتي، لأن مثل هذه الصور هذه مما لا تنبغي أن تصدر من المسلمين. يكون المسلم صريح وظاهر، إما أنه يخلي حتى إلا ما اتفقش معاه ويجي يشريها من عنده، مشى لآخر ويشري، أو يمشي عنده علنا ويقول لي هذا أنا ما كفاتوش الثمن، أنا أعطيك هذا الثمن هذا إلا ما كفاكش. أما هذه الصورة هذه واضح فيها الخداع والغش، وقوع البيع، البيع من حيث وقوعه صحيح، ولكن التصرف اللي صدر من ذلك الرجل تصرف لا يجوز أن يصدر من المسلمين. عرفت هادشي علاش قلنا خداع، لأنه يخدع ذلك المشتري. فالبيع من حيث الوقوع صحيح، ولكن ذاك الرجل آثم على هذا التصرف هذا لأن فيه خداع. نسأل الله التوفيق، هذا والله أعلم.